السؤال لدي شيخ، بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم، إذا قال الشيخ ابن عثيمين الراجح ولم يحدد بقوله عندي، هل هو الراجح عند الشيخ أو عموما؟ إيه لا، الراجح عندي. عندك أنت؟ إيه نعم. هذا في الممتع وغيره. إذا قيل الراجح والصحيح يعني عندي. عندك أنت؟ إيه نعم. حتى لو لم تحدد. وإن لم يحدد، نعم. أحسنت. طيب إذا قال الشيخ ابن عثيمين لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟ لا. لا. لما ما هي للتحريم. أو لا أرى ذلك. لا لا أرى ذلك. أيضا ليس للتحريم. أي لا ليس للتحريم، لأن الحقيقة أحيانا يكون الأمر مشتبها، فأقول لا أرى ذلك ولا أقول حرام مثلا أو مكروه، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم لا يقولون لا ينبغي أو لا أراه. الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن شيء يقول لا أراه، أكره ذلك، لا ينبغي. لأن التحريم مو هين، التحريم والتحليل صعب. وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرح القرآن بأنه حرام أو السنة. وقولك من شيخ لا يسوي، ما الناس يقولون كثير على السنة. هل عنده عامل القاعدة أنهم لا يجوز يعني حرام؟ يجوز عندك حرام، عندي وعند غيري. طيب قولك من شيخ في الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى تعريف ابن القيم يقول الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي للمخلوق ولا للخالق. نعم نعم، للمخلوق والخالق. بارك الله. حتى الإنسان الحكيم إذا كان يتصرف ولا يتصرف إلا حيث كان تصرفه خيرا فهو حكيم. يقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصل.